انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.